لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل كلام الإمام الجويني كما نقله ابن القيم رحمه الله. قال فإن قيل على ماذا تحملون آيات الطبع والختم والإضلال في القرآن، وهي متضمنة اضطرار الرب سبحانه الأشقياء إلى ضلالتهم. هل هذه الكلمة كلمة صحيحة؟ أعني أن آيات الطبع والختم والإضلال متضمنة اضطرار الرب الأشقياء إلى ضلالتهم. الاضطرار ده يعني نفي ليه؟ اختيار، مش كده؟ وده خلل ليس صحيحا، بمعنى أن هذه الآيات لا تتضمن اضطرارهم، بل تتضمن أنه سبحانه وتعالى قدر ذلك قدرا لا ينفكون عنه بإرادتهم. يعني مش ان هو مقدر عليهم الضلال رغما عنهم. انت جبت منين رغما عنهم في اي آية من آيات الضلال دي؟ منين جبت كلمة اضطرارهم اللي هي عكس ايه؟ اختيارهم، اللي هي يعني تدل على عكس كلمة ايه؟ انه ان لهم ارادة. انت هنا هتقول ان الايات دي تتضمن نفي ارادة العباد؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة مثلا. الايات دي فين فيها نفي ارادة الانسان في هذا الحال؟ حتى في حال العمى الشديد وال يعني انهم كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، قلنا نفي استطاعة التي هي ايه؟ التي مع الفعل وليست التي قبل الفعل. فما فيش ولا دليل ينفي ان الانسان حال الختم عليه والطبع عليه وحصول الغشاوة والسد وكل ما مضى من الأدلة التي تثبت تقليب الله عز وجل قلوبهم على الضلال، ليس فيها آية واحدة تنفي إرادتهم ولا قدرة سلامة الحواس ولا استطاعة سلامة الحواس، بل العقول باقية وهم مكلفون بناء على ذلك. عشان كده الجواب في الحقيقة أن الطبع والختم والغل والسد والعمى وعدم استطاعة السمع وعدم البصر، كل هذا هو من خلال إرادتهم وعملهم، وليس أن ذلك وقع رغما عنهم بلا إرادة منهم. يقول قلنا إذا أتاح الله حل هذا الإشكال والجواب عن هذا السؤال، لم يبق على ذوي البصائر بعده غموض. فنقول أولا، من أنبأ الله سبحانه عن الطبع على قلوبهم كانوا مخاطبين بالإيمان، مطالبين بالإسلام والتزام الأحكام، مطالبة تكاليف ودعاء، دعاء لهم أن يفعلوا، مدعوين أن يفعلوا. مع وصفهم بالتمكن والاقتدار والإيثار كما سبق تقريره. الإيثار أنه يؤثر شيء على شيء، يعني يختار شيئا على شيء. كلام صح ده؟ يعني هما موصوفون حال الختم والطبع مش في البداية بس، يعني هو في أول الأمر كانوا مطالبين بذلك، صحيح. طب لما ختم على قلوبهم زال ذلك الاختيار؟ في الحقيقة لا، ماشي كده؟ ذلك التمكن والقدرة لا. يقول ومن اعتقد أنهم كانوا مأمورين، ممنوعين مأمورين، مصدودين قهرا ومدعومين، فالتكليف مدعومين يعني غالبا يعني ايه؟ مدفوعين، هي الله عنه. فالتكاليف عنده اذن بمثابة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه رباطا وألقي في البحر ثم قيل له لا تبتل. اللي هي كلمة ايه؟ عقيدة الجبرية اللي بيقولوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، وإن الأوامر الشرعية زي الأوامر الكونية كن فيكون ذكر أو أنثى طويل قصير، زي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا، كل ده زي بعضه، وده من أبطل الباطل. يعني إيه ممنوعين مأمورين مصدودين قهرا؟ يعني ما لهمش عز غصب عنهم. بيقول من كده هذا أمر لا يحمى يحمل شرائع الرسل عليه، لا يحمل شرائع الرسل عليه إلا عابث بنفسه مجترئ على ربه. ولا فرق عند هذا القائل بين أمر التسخير والتكوين في قوله كونوا قردة خاسئين وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وبين أمر التكليف. يعني يكونوا قردة خاسئين ده كان أمر إيه؟ تكوين، وليس أمر شرعي سيقيم الصلاة وآتوا الزكاة. يقول فإذا بطل ذلك فالوجه في الكلام على هذه الآية، وقد غوى في معانيها أكثر الفرق، أن نقول إذا أراد الله بعبد خيرا أكمل عقله وأتم بصيرته ثم صرف عنه العوائق والدوافع وأزاح عنه الموانع ووفق له قرناء الخير وسهل له سبله وقطع عنه الملهيات وأسباب الغفلات والذهول وقيض له ما يقربه إلى القربات فيوافيها ثم يعتادها ويتمرن عليها. وإذا أراد الله بعبده شرا قدر له ما يبعده عن الخير ويقصيه وهيأ له أسباب تماديه في الغي وحبب إليه التشوف إلى الشهوات وعرضه للآفات، وكلما غلبت عليه دواعي الشر خنست دواعي الخير، ثم يستمر على الشرور على مر الدهور هاويا فيما هاويها، وتتعاون عليه الوساوس ونزعات الشيطان ونزوات النفس الأمارة بالسوء، فتنسج الغفلة على قلبه غشاوة بقضاء الله وقدره، فذلكم الطبع والختم والأكنة. كلامه زي كلام أهل السنة تمام، لا يخالف ذلك. وعشان كده الأشاعرة اللي قالوا عنه أنه وافق المعتزلة مخطئين، كلامه واضح جدا ان في إرادة إلهية في افعال الايه العبد، وانه يهيئ له اسباب ويصرف عنه موانع ونحو ذلك. عشان كده قلنا يخالف المعتزلة بلا شك في اثبات قدرة الله وإرادته في افعال العباد الاختيارية، والمعتزلة ينفون ذلك جملة وتفصيلة. احنا المشكلة في الكلام اللي فات كان كله كان ايه مع الجويني، ايه انه بيثبت ان خلق الله لافعال العباد ووقوعها وقوع الافعال بارادتهم المخلوقة هي وهو معنى انها مخلوقة لله بان الله خلق لهم قدرة وارادة، ولا يلزم ان كل فعل يكون له ايه ارادة كونية مستقلة او قدرة الهية مستقلة، بل كونه هو القادر على ان جعل لهم قدرات وارادات هذا كافي. احنا قلنا لا، ده الامر محتاج ايه؟ محتاج في كل حاجة، ولا فلا تكلني الى نفسي طرفة. وانا اضرب على في ذلك مثلا، فاقول لو فرضنا شابا حديث العهد بحلمه لم تهذبه، لو ظهر بحلمه شابا حديث العهد بحلمه يعني لسه ايه احتلم حديثا، لم تهذبه المذاهب ولم تحنكه التجارب وهو على نهاية في غلمته وشهوته. الغلمة اللي هي الشهوة الشديدة، غلام يعني عنده رغبة شديدة وقد استمكن من بلغة من الحطام، تمكن من شيء من الدنيا وخص بمسحة من الجمال، ولم يقم عليه قوام يزعه من ورطات الردى، مفيش مربي مع فلوس، جميل شاب قوي عنده شهوة قوية ومفيش مربي يقول له اعمل وما تعملش، ولم يقم عليه قوام يزعه عن ورطات الردى ويمنعه عن الارتباك في شبكات الهوى، ووافاه أخدان الفساد وهو في غلواء شبابه، يحدث نفسه بالبقاء أمدا بعيدا. أنا هفضل كده ولا في دماغه أنه هو حيموت ولا حيمرض ولا حيجي الوقت يبقى شيخوخة، مش في دماغه. لا، بيتكلم كلام واقعي جدا. يقول: فما أقرب من هذا وصفه من خلع العذار، الحياء يعني، يخلع الحياء وخلاص ما عنده، والبدار إلى شيم الأشرار. هتلاقي الواقع ده، وده كلام سليم جدا بيحصل في الأغلب، وهو مع ذلك كله مؤثر مختار. حتى الحاجات دي هو بيعملها غصب عنه، ليس مجبرا على المعاصي والزلات ولا مصدودا عن الطاعات. يعني يقدر يعمل الطاعات، يقدر يعمل الطاعات، ما بيلاقيش نفسه اول ما يقوم يصلي يلاقي نفسه رجله اتربطت في الارض، لا ما بيحصلش، لكن هو فعلا ماشي في السكة التانية. يقول: ومعه من العقل ما يستوجب به اللائمة اذا عصى، فمن هذا سبيله لا يستحيل في العقل تكليفه. ايه المانع نقول ده مكلف وعنده قدرة وارادة وهو في الحقيقة ماشي في السكة ليه المنحرفة تمام الانحراف، وغالبا ما يقع في هذه الورطات وهو مكلف. يقول: فإنه ليس ممنوعا، ولكن إن سبق له من الله سوء القضاء فهو صائر إلى حكم الله الجزم وقضائه الفصل. هيفضل على كده، هيقع في الورطات ده، هي هيهلك إلى النار. يقول: محجوجا بحجة الله، عليه الحجة قائمة، إلا أن يتغمده الله برحمته وهو أرحم الراحمين. وهذا الذي ذكرته بين في معاني الآيات، من الطبع والغل والختم، المراحل الأخيرة بسبب السير المستمر على الطريق، الإدمان في الحقيقة. لما تيجي تدور كده، الإدمان على الجنس، الإدمان على المخدرات، الإدمان على الكفر، الإدمان على الظلم. واحد يتعود على ظلم الناس، تعود على الناس في الدماء ما فيش مشكلة، الأمر ده لغاية ما صار عادة له، بل طبعا لازما، شيئا مستمرا لا يستطيع، كأنه لا يستطيع، بس في كل مرة بيعملها بيعملها بإيه؟ بإرادته. يقول: هذا الذي ذكرته بين في معاني الآيات، لا يتمارى فيه موفق. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. أراد أنهم استمروا على المخالفات وأصروا بانتهاك الحرمات فقست قلوبهم. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فقد جمعت بين تفويض الأمور كلها، فقد جمعت بين تفويض الأمور كلها ونفعها وضرها، خيرها وشرها، إلى الإله جلت قدرته. فقد جمعت الآيات، وبين إثبات، مش بابي، وبين إثبات حقائق التكليف. فقد جمعت بين تفويض الأمور كلها لله، وبين إثبات حقائق التكليف وتقرير قواعد الشرع على الوجه المعقول. ألست في هذا أهدى سبيلا وأقوم دليل وأقوم قيلا، ممن يقدر الطبع منعا والختم صدا ودفعا، ثم ينفي التكاليف بزعمه. لأن هم اللي بيقدر الطبع منعا يبقى كده التكاليف ملهاش معنى. وقد افترق الخلق في هذا المقام فرقا، فذهب ذاهبون الى ان المخذولين ممنوعون مدفوعون، ممنوعون من الخير مدفوعون الى الشر، لا اقتدار لهم على اجابة دعاة الحق، وهم مع ذلك ملزمون. ده كلام مين ده؟ كلام مين؟ ايوه كده، كلام الجبرية طبعا. يقول: وهم مع ذلك ملزمون بالتكاليف، وهذا خطب جسيم وامر عظيم، وهو طعن في الشرائع وابطال للدعوات. وقد قال تعالى: وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. وقال ابليس ما وقال لابليس: ما منعك ان تسجد؟ نعوذ بالله من سوء النظر. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، معناها لا مانع يمنعهم، فهم الذين تركوا ذلك. ففيها ان الفعل لو وقع لكان منهم، يعني لو اهتدوا يبقى ايه؟ يبقى هما هم اهتدوا. ابليس الذي امتنع من قبل نفسه ولم يمنعه مانع قهري مكروه له، قال ما منعك ان تسجد؟ قال لم اكن يسجد. قال ما منعك ان تسجد؟ قال انا خير منه. قالش لقيت نفسي غصب عني مش عارف اسكت، لقيت ظهري مش راضي يتنى، ما قالش كده ولا قال ده بيبين ان الامر ده طلع غلط والعياذ بالله. يبقى اللي منعه ايه؟ ارادته. يقول نعوذ بالله من سوء النظر في مواقع الخطر. وذهب الطوائف من الضلال الى ان العبد يعصي والرب لما يأتي به كاره. هو قصده كاره كونا لا يريده، بس التعبير ده خطأ بلا شك، لان العبد يعصي والرب لما يأتي كاره، كما قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، مش كده؟ طب وهم كفار يعني راضي بذلك؟ المشكلة عند كتير جدا من المتكلمين ومن ضمنهم الجويني في هذا الموضع، انه بيجعل الارادة والمحبة بمعنى واحد. ايوة، انه بيقول ايه؟ ما هو ربنا هو اللي حب كده، يقصدون ايه؟ اراد، اراد كونا. ودخل الكبير جدا، لازم تظل المحبة مرتبطة بالامر الشرعي، واما الامر الكوني والارادة الكونية فقد يوجد ما يكرهه الله، لا وليس ذلك رغما عنه سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا ايه؟ من قال ان الله كرهه كونا ووقع رغما عنه عز وجل فقد جعل العبادة يزاحمون الله في ربوبيته بل ويغلبونه تعالى. يوم ما تجعل ان كلمة كره بمعنى لم يرد، والعباد ارادوا، وارادة العباد غلبت ارادة الله، يبقى العباد اقوى من ربنا. عشان كده دي مزاحمة في ايه؟ في الربوبية، مش كده؟ منازعة في الربوبية. انت بتقول ان ربنا يريد اشياء والعباد يريدوا غيرها، واللي يقع ارادة العباد وارادة ربنا تقع رغم يعني ما الامور تقع رغما عنها. عشان كده السلف قالوا او يعصى قهرا، يقول له او يريد الله ان يعصى، فقال او يعصى قهرا. عشان كده هو هيكمل في هذه الحجة. بس الخطأ في كلمة والرب لما مش لما، والرب لما يأتي به كاره، فهذا خبط في الأحكام الإلهية ومزاحمة في الربوبية. كاره دي حط بدلها غير مريد، ماشي كده؟ تستقيم الجملة كما تماما، باش فيها اي مشكلة. طب يبقى الجملة دي العبد يعصي والرب لما يأتي به كاره، ده ضلال ولا حق؟ ليه يا ابني بس؟ العبد يعصي والرب لما يأتي به كاره. الله، يبقى ده كلام ضلال. مش ربنا كاره الكفر والفسوق والعصيان، مش كده؟ ودول فعلوه. يبقى المعنى ايه بقى؟ يبقى ما ينفعش تقول الكلام ده ضلال، ان العباده يعصون الله والرب لمعصيتهم ايه؟ كاره. لكن ما الضلال ان واحد يقول العباد يعصون الله والله لا يريد ذلك ان يكون رغما عنه قد وقع، صح كده؟ كل اللي احنا بنقوله كلام الجويني. ابن القيم بينقل كلام الجويني، بس هو بيقول احنا بنتكلم دلوقتي على انه ليه بيقول لهم عليهم ضلال، علشان الحته اللي بنقول عليها هو العباره هي اللي غلط، بس فقط هو قصده صح. قصد الجويني الانكار على من يقول ان العبد يعصي رغما عن الله، ده ضلال، ماشي كده؟ اللي يقول كده ضال قطعا ويقينا، ضال بقى. يعني إرادة العبد تغلب إرادة الرب؟ بس لازم نقول أنهي إرادة، ماشي كده؟ الإرادة اللي مرتبطة بالمحبة اللي هي الإرادة الشرعية، ماشي كده؟ وده ممكن. والأمر الذي حصل من معصيتهم واقع بإرادته عز وجل الكونية. التي لا يلزم منها المحبة ولا الرضا. ماشي ولا مش ماشي؟ اي كاره؟ لا لا، والرب لما يأتي به كاره اللي هي فيها ضلال قصد بيها لا غير مريد كونا. لو واحد قال كده يبقى ضال. لو واحد قال العباد يعصون الله والرب غير مريد لذلك كونا، رغما عن الله، غصبا عن ربنا عصوه، ده ضلال ولا ايمان؟ ضلال طبعا. طب لو قلنا هم فعلوا ذلك بقدرتهم وإرادتهم والله كاره لذلك شرعا، صح؟ بل كلمة كاره ومحب لم تستعمل إلا في التبع في في في, في الأمر الشرعي والإرادة الشرعية، ماشي كده؟ الموافق لها يبقى محبوب والمخالف لها يبقى مكروه، وليس بمعنى مريد وغير مريد، شاء أو لم يشأ، لا ما استعملتش. عشان كده قلنا دايما المشيئة استعملت ايه؟ كونية بس، ماشي؟ والمحبة استعملت ايه؟ شرعية. المحبة شرعية فقط، الإرادة هي اللي فيها محبة، إرادة كونية وشرعية، ماشي كده؟ علشان احنا الكلام ده بنقوله ليه؟ احنا نلتزم استعمال الكتاب والسنة أول حاجة. تاني حاجة عشان ايه؟ عشان كثر استعمال الحب بمعنى الإرادة في استعمالات الناس. أو ربنا أحب كده بقى، أحب بمعنى ايه؟ عندهم أراد، وده غلط، ماشي كده؟ وعندهم أراد بمعنى أحب، بيستعملوها الاتنين بمعنى بعض، وده زي ما قلنا الإرادة تنقسم إرادة كونية وإرادة ايه؟ شرعية. المحبة شرعية بس، والكراهية كراهة ما ينهى عنه شرعا بس، المشيئة كونية فقط. لا أكره ما سأته. يقول ولو لم يرد الرب من الفجار، رجع تاني الإرادة، وده كويس هو. يعني الكلام اللي قاله زي ما قلنا التعبير عنه بس الغلط، بس المعنى صحيح، ماشي؟ يقول فهذا ولو لم يرد الرب من الفجار ما علمه منهم في أزله لما فطرهم مع علمه، لما خلقهم. الجملة دي اللي عمر بن عزيز يحتج بيها لما قال لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس، أليس هو يعلم عز وجل أن إبليس والفجار سيفعلون هذا الفجور؟ طيب لو لو لو لم يرد الله ذلك منهم لما خلقهم، يا إما هتقول ما كانش يعلم، يا إما هتقول خلقهم غصب عنه، صح كده؟ وده مستحيل وده مستحيل، ده كانوا هم عدم، هيبقى خلقهم بدون إرادة ازاي؟ يعني أنا إرادة مين بقى اللي هتؤدي إلى وجود الخلق؟ ولو لم يرد الرب من الفجار ما علمه منهم في أزله لما فطرهم مع علمه بهم. وده مجمع عليه كل من يثبت وجود الرب خالقا للذوات، اللي هم حتى نفاة القدر بيثبتوا ان ربنا خالق ايه؟ الذوات. لو انتم بتثبتوا العلم الالهي يبقى لازم تثبتوا الاراده، مش كده؟ لانه لم يخلقهم قهرا على عليه، خلقهم بارادته الذوات، وهو يعلم انهم سيفعلون، اذا هو مريد لذلك، تمام ولا لا؟ يقول كيف وقد أكمل قواهم وأمدهم بالعدد والعدد والعتاد وسهل لهم طريق الحيد عن السادات. ده كان في حاجات كتيرة جدا يمنعهم بها من الوصول إلى ذلك، زي المسألة اللي رجع بها أبو الحسن أشعري، كان يموتهم ومصغارين، ما انت كان بينك وبين الحادثة العربية اللي عدت منك 10 سنتي كان زمانها جت فيكم وموت انت رخر واستريحنا منك. فما تجيش تقول بقى انا ايه وانت صغير عيت قد ايه، كان ممكن بينك وبين الموت لحظات. فيقول الصغير ده يقول يا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا اكبر واقع في الكفر فيصيبني الهلاك والعذاب. اذا بقى الذوات والافعال مرتبطة ببعضها، ما لا يست يعني لا يمكن ان ان يخرج فعل العباد الاختياري عن إرادة الله الكونية. كبيرا هون ما هو ده الكبر ودخل النار. ما هو ده اللي بيقول يا ربي ليه لما تمتني صغيرا. الكبير دخل الجنة ومستريح، والصغير اللي قال يا ربي لو يعني ليه لم تبقني حتى أعمل مثل ما أخي وأبلغ الدرجات اللي بلغها، فقال له يقول له أنا أمتك صغيرا ده كانت المصلحة ليك، رغم أنك المصلحة ليك، وإلا كنت كبرت كنت كفرت، فأنا موتك صغيرا لمصلحتك. هي مسألة اللطف والأصلح، يعني الأصلح. فقال له فهذا الثالث في قعر الجحيم ينادي يا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا أكبر وأقع في الكفر. ماشي كده. بوهت لا بوهت المعتزلي اللي هو كان بيناظر الأشعري في مسألة اللطف والأصلح على التفصيل لكل عبد من العباد، يقول يجب على الله أن يفعل الأصلح لكل عبد من العباد، وقالت وأنه لطف بهم جميعا فردا فردا. فلما افترض المسألة دي ما عرفش يرد عليها. كانت مصلحة إبليس انه ما اتخلقش أصلا والله العظيم، بس مصلحة المؤمنين اللي قوموه ارتفعوا أعلى المنازل بمقاومته. مش كده؟ ما كانش لطف بإبليس، كان لطف بغيره من المؤمنين. خلق إبليس لم يكن لطفا بإبليس، ولا أبو جهل ولا فرعون كان أحسن لهم جزما، وأخيرا ما اتخلقوش. طب اتخلقوا ليه؟ حكمة بالغة. طب هم ظلمهم لما خلقهم؟ لا، لنجعل لهم قدرة وإيه؟ وإرادة، وبها وقعت إيه؟ أفعالهم، وهم مكلفين وعقلين وفهمين. ما ينفعش تقول إن الكلام ده وقع رغما عن الله، ولا ينفع تقول إنه وقع رغما عنهم. هو ده اعتقد أهل السنة. فإن قيل فعل ذلك بهم ليطيعوه، يعني سهل لهم طريق الحيد عن السداد لكي يطيعوه، قلنا أن يستقيم ذلك، وقد علم أنهم يعصونه ويهلكون أنفسهم ويهلكون أولياءه وأنبياءه ويشقون شقاوة لا يسعدون بعدها أبدا، ولو علم سيد عن وحي أو إخبار نبي أنه لو أمد عبده بالمال لطغى وأبق. وقطع الطريق فأمده بالمال زاعما أنه يريد منه ابتناء القناطر والمساجد، وهو مع ذلك يقول أعلم أنه لا يفعل ذلك قطعا. فهذا السيد مفسد عبده، وليس مصلحا له باتفاق من أرباب الألباب. كل أصحاب اللي يقولوا لا الرجل ده إيه لما أعطاله الفلوس هو عارف كده يقينا، عشان كده يقول إخبار نبي أو بوحي يعني في يقين وقطع بذلك، يبقى هو أفسده. فقد زاغت الفئتان وضلت الفرقتان واعترضت إحداهما على القواعد الشرعية. دول مين دول؟ يا رب ارحمني يا رب. مين اللي في الحقيقة معترض على الشريعة؟ الجبرية. الجبرية هم اللي بيقولوا الأوامر دي اللي زي اللي كتفوا رمى في البحر وقال له اوعى تتبل. الأوامر الشرعية بتاعت صلي وصوم دي زي بيقول له واحد أعمى انقط لنا الكتاب ده، كلفه ما لا يطيق ولا قدرة له على ذلك. يبقى دول الطاعنين في الشرع مش كده؟ والتانيين طاعنين في ايه؟ وزاحمت الأخرى أحكام الربوبية. اللي بيقولوا ربنا إرادته ضعيفة مش موجودة، العباد بيغلبوه غصبا عنه، دول بينزعوا في الربوبية ولا في الأحكام الشرعية؟ قطعا في الربوبية. اللي بيقولوا من إرادتنا احنا اللي بتمشي وإرادته هو غصبا عنه ما مشيتش، دول بينزعوا في الربوبية ولا في الأحكام الشرعية؟ ما هم بيثبتوا الأحكام الشرعية، بيقولوا هو أمر ونهى، لكن هم بيقولوا عاجز عن أفعالنا، ملوش قدرة على أفعالنا، احنا لوحدنا اللي بنتصرف. دول القدرية طبعا. التانيين اللي بيقولوا كلفنا تكلفات ملهاش معنى، في الحقيقة ده طعن في ايه؟ في الشريعة. باسم ان انا بؤمن بالقدر بيقول له انت زي الاعمى قال له نقط حط النقط على كتاب مظبوط ولو غلطت غلطه وانت اعمى اقبلك هعذبك اشد العذاب. يبقى ده بيطعن في الشريعة ولا بيطعن في الربوبية؟ في الشريعة. يقول واقتصد الموفقون فقالوا مراد الله من عباده ما علم انهم اليه يصيرون، اي مراد الكون، ولكنه لم يسلبهم قدرهم، لم يسلبهم قدرهم ولم يمنعهم مراشدهم، معهم عقل عندهم قدرة، فقرت الشريعة في نصابها وجرت العقيدة في الأحكام الإلهية على صوابها. فإن قيل كيف يريد الحكيم السفه، مين الحكيم؟ الله. إيه هو السفه؟ الكفر والفسوق والعصيان. يقول كيف يريد الحكيم ولود السفه؟ يقول فقد سبق في ذلك قدر كاف شاف لصدر كل ذي لب، وأوضحنا أن الأفعال متساوية في حق من لا ينتفع ولا يتضرر، ولكن إذا أخبر أنه مكلف مطالب عبادة مزيح عند لهم فقوله الحق وكلامه الصدق، وأقرب أمر يعارضون به أن الحكيم منا إذا رأى جواريه وعبيده يمرج بعضهم في بعض وهم على مخازيهم بمرأ منه ومسمع فلا يحسن تركهم على ما هم عليه، والرب سبحانه يطلع على سوء أفعال العباد ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. ايه الموضوع ده بقى؟ ده معناه هو ربنا سبحانه وتعالى يملي لهم ليعاقبهم ليظهر بذلك عدله، ولأنه يمتحنهم، ولذلك يراهم يعصونه ويتركهم يعصونه، بل هو الذي أراد ذلك ليظهر أمام عباده المؤمنين وملائكته الكرام وخلقه جميعا عدله ورحمته وفضله على أهل الإيمان، ويظهر بذلك عزته وقدرته كيف انتقم منهم، من هؤلاء الذين أفسدوا، وهو عز وجل على كل شيء شهيد، فإذا جاء وقت الانتقام والعقوبة وقعت في موقعها. قال ثم قال وقد أطلت أنفاسي قد، يعني إيه الجواب بتاع كيف يريد الحكيم السفه؟ هو السفه ده وصف المين اللي فعله، مش كده؟ وأما تقدير الحكيم له فبحكمة بالغة، لأنه يترتب من وراء وجود هذا السفه حكمة عظيمة وصالح عظيمة وعبودية لله سبحانه وتعالى يعبده أهل الإيمان بذلك بأنواع من العبوديات لا يمكن أن توجد إلا بإذا وجد هذا السفح. نعم كتير جدا مليان في القرآن بقى لماذا قدر الله الشر، لما يترتب عليه من خير، فالشر ليس إليه، هو قدر وجوده ولكن خلقه له ليس بشر. ثم قال وقد أطلت أنفاسي قليلا، ولكن لو وجدت في اقتباس هذا العلم من يسرد لي هذا الفصل لكان، يعني عايز يقول أنا ما لقيتش حد سبقني في هذا الكلام فعشان كده أطلت أنفاسي، ما لقيتش حد يريحني في الموضوع ده فعشان كده اتكلمت الكلام ده. وجزاه الله خيرا بلا شك أنه هو حاول أن يغير من عقيدة الأشاعرة ولكن فشل لأنهم قالوا إيه الأستاذ، قصدي الإمام خلف الأستاذ ووافق المعتزلة فسابوا كلام. وحق القائم على كل نفس بما كسبت أحب إلي من ملك الدنيا بحذافيرها طول أمدها، يعني بيحلف بالله عز وجل القائم على كل نفس بما كسبت أنه لو كان لقى حد يقتبس منه الكلام اللي قاله ده ده كان إيه، ده كان ده أحب إليه من الدنيا وبحذافيرها. منذ أنتم قد ساق الله إليكم الخير من علماء أهل السنة ميسرا بالأدلة الواضحة البينة، ويقول المسألة دي فعلا لو وجد الحق فيها صافيا ما هو وجد، يعني كلم كلام من أروع ما يمكن، إلا مسألتين فقط في هذا الكلام اللي احنا قلناهم مش كده؟ قول لي بقى هم ايه والتانية ها؟ الاجمال هو قال جواب صح اهو. الثاني لسه قايلينها دلوقتي هان ايوه اللي هي كاره اللي هو استعمل الاراده الكراهيه بمعنى الاراده الكونيه. ده بس الخطا في الكلام. واحده منهم لفظ والثانيه خطا اصلي. واحده خطا في العباره وواحده خطا في القصد في الاعتقاد الصحيح. اللي هي كاره دي خطأ في العبارة، هي حقيقتها غير مريد، اللي هي كيف ذهب الطائف من الضلال من الضلال إلى أن العبد يعصي والرب لما يأتي به كاره. لا العبارة دي مش ضلال، لكن الصح اللي هو قصده عليه يعني الرب والضلال فيها إن واحد يقول أن العبد يعصي والرب غير مريد غير شاء ذلك، لم يشأ أن يعصى وعصوه رغما عنه، ده ضلال. الحتة التانية ان ان ان ان افعال العباد مرادة لله من جهة ان الله خلق لهم قدرة وارادة وتركهم يفعلون، ان اجمال فقط. عشان انت ما سمعتش حتى المرة اللي فاتت انا اعمل لك ايه بقى دلوقتي اللي هو النهر هدي فاكرة انت خلاص حفظت معك اللي بيقول ان النهر اللي اجرى نهرا مبارك يك إرادته في جريان هذا النهر في هذا المجرى، ولا يلزم إرادة مستقلة لكل إيه؟ لكل قطرة. إحنا بقول لا، ده إرادة ربنا في كل خطرة وفي كل لحظة وفي كل يعني إرادة للإنسان ضرورية. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني كل لحظة ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل على احنا بقول لا، ده لابد من ارادة تفصيلية الهية في كل ارادة من ارادات العباد وافعالهم وقدرتهم. وما تشاءون الا يشاء الله، ان اللفظ ده لفظ ايه عام ينفي مشيئة العباد الا اذا شاء الله. اذا ما تقوليش اجمال بس، ده اجمالا وايه وتفصيلا. نعم، وده دليل صحيح صح. بس طبعا الدليل الحديث اللي ممكن واحد يقول لك ده حديث صحيح ولا ضعيف اخبر عزيزك ومش متفق على صحته، دليل القرآن اقوى طبعا. ده الحديث بتاع لا تكلني الى نفسي طرفة عين نص فعلا في موطن النزاع. يقول هذا توسط حسن بين انتهى كلامه بلفظه، ده انتهى كلامه، ده كلام ابن القيم بقى هيبدأ يتكلمه. وهذا توسط حسن بين الفريقين، وقد أنكره عليه عامة أصحابه منهم الأنصاري الشارح الإرشاد وغيره، وقالوا هو قريب من مذهب المعتزلة، ولا يرجع الخلاف بينه وبينهم إلا إلى الاسم فقط، وأن هذا ممن فرد به. كلام ده غلط، فخلاف حقيقي بينه وبين المعتزلة. المعتزلة لا يثبتون إرادة إلهية لا إجمالا ولا تفصيلا. يقول لكن بقي عليه فيه أمور، منها أنه نفى كراهة الله لما قدره من المعاصي بناء على أصله أن كل مراد له فهو محبوب له، اللي احنا اتكلمنا عليه. مش هو في حاجة في الجو هنا عاملة أزمة في العقول النهاردة؟ احنا لسه قايلينها حالا، اللي هو بيقول طائفة من الضلال الى ان العبد يعصي والرب لما يأتي به كاره، فابن القيم بيرد عليها وبيقول انه نفى كراهة الله لما قدره من المعاصي. كلام ده بناء على اصله ان كل مراد له فهو محبوب له، واحنا قلنا لا، ده المراد في ارادة شرعية وفي ارادة ايه كونية، والمحبة تابعة لارادة الايه الشرعية. يقول انه اذا كان قد قدر الكفر والفسوق والعصيان فهو يريده ويحبه ولا يكرهه. أقول لا يخفى أنه لم يصرح بذلك، ولكن كلامه يفيد ذلك. بس زي ما قلنا ده اعتياد في استعمال كلمة المحبة على كلمة الإيه؟ الإرادة. يقول وإن كانت قدرة العبد واختياره مؤثرة في إيجاد الفعل عنده بإقدار الرب تعالى وقد أصاب في هذا وأجاد. إلا إن ابن القيم بيوافقه في الإجمال في الحتة دي، بس لا هو أثبتها على سبيل الإجمال، وده مش أصاب، ده لابد أن يثبتها على سبيل التفصيل والإجمال. يقول لكن القول بأن الله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يكرهه إذا كان واقعا قول في غاية البطلان، وهو مخالف لصريح العقل والنقل. بيقول أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان، قطعا لا، الله عز وجل وإن وقع ذلك كونا فهو لا يحبه، ولا يكرهه إذا كان واقعا، لا يكرهه عز وجل وإن وقع كونا، لأن الكراهية منه بناء على ما أمر به أو نهى شرعا. يقول والذي قاده إلى ذلك قوله إن المحبة هي الإرادة والمشيئة، وإن كل ما شاءه فقد أراده أحبه، ومن لم يفرق بين المشيئة والمحبة لزمه أحد أمرين باطلين لا بد من التزامه، لا بد له من التزامه أحد الأمرين، إما القول بأن الله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان، أو القول بأنه ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاه. وقد قال بكل من التلازمين طائفة، المعتزلة قالوا لا يشاء ذلك ولا قدره ولا قضاه، والجبرية الإباحية قالوا هو يحب الكفر والفسوق والعصيان. أنا يا ذو الله، هو خطأه مش اعتقادي، هو خطأه إيه؟ لفظي. لكن في ناس بتقول كده، المشركين اللي ربنا انزل فيهم قالوا لو شاء الله ما اشركنا، اذا ربنا بيحب اللي احنا عليه ده، ولا حرمنا من دونه من شيء، اذا هو راضي بالتحريم اللي احنا حرمناه، اذا كل واحد بيعمل حاجه هو راضي بان احنا نجوع الناس، انطعم من لو شاء الله اطعمه، هو بيحب كده، يبقى هو احنا نستمر بقى فيه ونجوعهم اكتر ونقتلهم ونعذبهم. اه ربنا اللي مكننا من كده، خلاص يبقى ربنا بيحب كده، والعياذ بالله. وللعلم ده قطاع عريض من البشرية، آه طبعا الصوفية من ذلك، والظلم والمجرمين والأبالسة على ذلك، بتوع وحدة الوجود على ذلك. ربنا قضى أن لا يعبد إلا إياه، والناس دول عبدوا الأصنام، يبقى عبدوا ربنا من قبل كده كمان، من أيام إبليس. ما هو إبليس أول واحد في الطائفة دي، والمشركين اللي قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لو شاء الله ما أشركنا من هذه النوعية اللي بيحتجهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبنا والله أمرنا بها. بقى الطواف بالبيت عريان والفواحش دي ربنا أمر بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني إيه؟ شرعا، مش كده؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أنتوا بتجيبوا الشريعة منين عندكم؟ من الظنون؟ من ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، أمر شرعا، مش كده؟ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وبعدين قرر القدر فقال إيه؟ كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. يبقى جمع بين إثبات الشرع وبين إثبات الإيه؟ وإنه بدئهم فريقين. لكن لما ذكر في الهداية ذكر منته، فقال إيه؟ فريقا هدى، هداهم الله. وفي الضلال ما قالش فريقا أضل، مع أنه ذكر في ذلك موضع تاني أنه أضل، ولكن يذكر عدلا فقال فريقا إيه؟ حق عليهم الضلالة. ليه؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، لأنه فعلوا ذلك بإرادتهم، لأنهم أعرضوا عن الحق، لأنهم فعلوا ذلك، اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. لا أعلى من القرآن، أعلى وأجل كلام. يقول وقد قال بكل من التلازمين طائفة، قالت طائفة لا يحبها ولا يرضاها فما شاءها ولا قضاها. دول مين دول؟ المعتزلة. وقالت طائفة هي واقعة بمشيئته وإرادته فهو يحبها ويرضاها، دول الجبرية. عشان كده لو واحد واحدة بتزني قالوا القضاء والقدر، قالوا الحمد لله أنت حر لوجه الله. لما وجد رجل جارية وغلاما له يفجران، فبدأ أراد أن يعاقبهما، فقالوا أتركت الكتاب والسنة وأخذت مذهب ابن عباس في القضاء والقدر؟ فقال أنت حر لوجه الله. علشان ذكروا بايه بالعقيدة الفاسدة بتاعتهم بزعمهم ان هذا كتاب والسنة. القدر القدر مين زي المعتزلة؟ المعتزلة وكل القدرية بقى، المعتزلة قدرية، كل القدرية اللي بيقولهم ان لا يعني لا لا لا لم يشأ ولم يقدر المعاصي كلهم هم دول. الإباضية معتزلة، انت عايز تتكلم على الطوائف الموجودة، معظم الرافضة قدرية عبر الزمان يعني، بس دي احنا نقول القدرية في الباب ده. التانيين مذاهبهم بقى متنوعة في حتة تانية. يقولوا فاشترك الطائفتان في هذا الاصل وتبين في لازمه. ايه الاصل اللي هو عندهم؟ انه اذا اراد شيئا فهو ايه؟ محب له. وقد انكر الله سبحانه على من احتج على محبته بمشيئته في ثلاثة مواضع من كتابه في سورة الأنعام والنحل والزخرف. قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم، كذبوا الشريعة بمثل هذا حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هاتوا وحي منزل أن الله أمر بذلك، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يبقى إذن ما وقع؟ وقال عز وجل ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. يبقى إيه وجه الجمع؟ هو لا شك أنهم لو شاء الله ما أشركوا، ولكن هذا لا يدل على أنه يرضى بذلك ويأمر به ويشرعه للناس. يقول وكذلك حكى عنهم في النحل ثم قال كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. قال إيه؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. صح لو شاء الله كان ذلك، بس ده يبقى دليل على أن ربنا يرضى بذلك؟ لا، يعني ربنا شرع ذلك. عشان كده ربنا قال إن يتبعون إلا الظن. قل كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلى البلاغ المبين. الشريعة تعرف من دعوة الرسل، من الوحي المنزل على الرسل، لا تعرف بأن الله قدر وجود ذلك. وقال في الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فاحتجوا على محبته لشركهم ورضاه به بكونه أقرهم عليه، وأنه لولا محبته له ورضاه به لما شاءه منهم. وزيها قلنا سورة الأعراف وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أمرنا بها إزاي؟ إن هو تركنا نفعلها. يقول وعارضوا بذلك أمره ونهيه ودعوة الرسل وقالوا كيف يأمر بشيء قد شاء منا خلافه وكيف يكره منا ما قد شاء وقوعه، فلو كرهه لم يمكننا منه ولا حال بيننا وبينه. فكذبهم سبحانه في ذلك وأخبر أن هذا تكذيب منهم لرسله وأن رسله متفقون على أنه سبحانه يكره شركهم ويبغضه ويمقته، وأنه لولا بغضه وكراهته له لما أذاق المشركين بأسه، فإنه لا يعذب عبده على ما يحبه. الفصل مهم جدا بين المشيئة والمحبة. ثم طلبهم بالعلم على صحة مذهبهم بأن الله قد أذن فيه وأنه يحب ويرضاه، ومجرد إقراره لهم قدرا لا يدل على ذلك عند أحد من العقلاء، وإلا كان الظلم والفواحش والسعي في الأرض بالفساد والبغي محبوبا له مرضيا. ثم أخبر سبحانه أن مستندهم في ذلك إنما هو الظن وهو أكذب الحديث، وأنهم لذلك كانوا أهل الخرص والكذب. ثم أخبر سبحانه أن له الحجة عليهم من جهتين، إحداهما ما ركبه فيه من العقول التي يفرقون بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل والأسماع والأبصار التي هي آلة إدراك الحق والتي يفرق بها بينه وبين يفرق بها بينه وبين الباطل. ويقول ايه كذلك كذب الذين قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون يعني بلا عقل. يقول الثانية يعني العقل يعني الكلام ده ابن القيم بيقول كده بقى بيقول في احداهما ما ركبه فيه من العقول التي يفرقونها بين الحسن والقبيح يعني بيقول بالتحسين والتقبيح العقليين واهل السنة بيثبتوا الاجمال في التحسين والتقبيح العقليين وان في اشياء تدرك بالعقل والا هيعرفوا منين الناس حسن ما جاءت به دعوة الرسل وانها صادقة وقبح ما عليه الكذابون المخالفون لهم اذا ما كانش في الفطر حسن الصدق وقبح الايه قبح الكذب حسن العدل وقبح الظلم ده ظلم مين يقول ان الظلم العقل ما يعرفش ان هو وحش لكن الفرق بينه وبين المعتزلة في الموضوع ايه في التحسين والتقبيح العقليين ان هم بيقولوا ان ده على التفصيل يدركه العقل ماشي كده وبالتالي الشرع ليس بلازم احنا نقدر نعرف بالتفكير الكويس كل حاجة في الحسن والقبيح واحنا نقول لا ده ربنا فيه اشياء اجمالية واما التفصيل فالشريعة تؤثر به. نمرة اتنين الثواب والعقاب على ذلك هما بيقولوا يجب على العباد ما علموا بعقولهم انه حسن ويحرم عليهم ما علموا بعقولهم انه ايه قبيح وحيثابوا يثابوا على ذلك ويعاقبوا على ذلك واحنا بنقول ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بنقول الثواب والعقاب مش على الايه على العقول فقط رغم انها علمت الحسن من القبيح. طب الفريق الثاني بقى الاشاعرة والجبرية لا حسن ولا قبيح في العقل العقل لا يعرف ذلك الا بان يأتي الشرع به ما لم يأتي بالشرع فلا تعرف العقول حسنه ولا قبحه. طب هما هيصدقوا الرسل ليه اصلا كلام غلط العقول تدرك ذلك ها ثواب العقاب لازم بعثة الرسل. المعتزلة عندهم يثابون ويعاقبون على التحسين والتقبيل العقليين إذا علم عقلك أن هذا قبيح وارتكبته قبل ورود الشرع تعاقب يعني أنت ما عرفتش الشرع بس أنت عرفت أن ده وحش كذبت قبل الرسل ما يأتوا يعني ده أصل مسألة العذر بالجهل هو الموضوع ده أصل العذر بالجهل إن هو القول بالتحسين والتقبيح اللي بيقول ما فيش عذر بالجهل ولا يلزم بلوغ الحجة الرسالية تكفي الحجة العقلية الفطرية ده الكلام اللي بيقولوا ان ميثاق الفطرة كافي وده اللي بيقولوا ان الميثاق الاول كافي في الشركيات ومش مهم نجيب له الدليل عشان العباد مفطورين على قبح الشرك. ها الرسل بالتأكيد بس كلام ده كلام ضلال مبين والله ان عشان كده بقول لكم مسألة العذر بالجهل مش مسألة فرعية ولا مسألة علم وصول فقه وخلاص مسألة دي أصلها هي القضية دي هي قضية التحسين التقبيل العقليين ووجوب الحجة وجوب قيام الحجة الرسالية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. الثانية من بيقول أن الله له الحجة عليه من جهتين ما ركبه فيه من العقول الثانية إرسال رسله وإنزال كتبه وتمكينهم من الإيمان والإسلام ولم يؤاخذهم بأحد الأمرين بل بمجموعهما. أدي عقيدة أهل السنة لكمال عدله وقطعا لعذرهم من جميع الوجوه ولذلك سمى حجته عليهم بالغة. التعليق ده مش موضوعه ده التعليق اللي تحت ده ولكن المؤاخذة على أسئلة الإجمال والتفصيل كما سبق بيانه دي مش على الموضوع ده يعني شيلوا التعليق ده نمرة واحد دي يقول حجتهم بالغة أي قد بلغت غاية البيان وأقصى بحيث لم يبقى معها مقال لقائل ولا عذر لمعتذر، ومن اعتذر إليه سبحانه بعذر صحيح قبله. ومن اعتذر إليه سبحانه بعذر صحيح زي يقول إيه؟ ربي ما أتني لك من رسول، ربنا يقبله. واحد مات في الفترة يقول ربي ما أتاني لك من رسول، ربنا بيقبل عذره؟ واحد يقول يا رب والله ما عرفت ان الرسول جاء بذلك، يا رب والله كنت فاكر ان حضرتك تحب ذلك، ان انك تحب ذلك، ولما اكون اعلم ان هذا مما حرمته، وانا ما قصرتش في طلب العلم. ايوه طبعا. واحد مجنون يقول يا رب لقد جاءني الاسلام وما اعقل شيئا. واحد كبر في السن وخرف يقول ربي لقد جاءني الاسلام وما اعقل شيئا. واحد اصم يقول ربي لقد جاءني الاسلام وما اسمع شيئا. يعذرهم الله سبحانه وتعالى. يقول ثم ختم الايه بقوله فلو شاء لهداكم اجمعين، وانه لا يكون شيء الا بمشيئته، وهذا من تمام حجته البالغه، فانه اذا امتنع الشيء لعدم مشيئته ولازم وجوده عند مشيئته فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وكان هذا من أعظم أدلة التوحيد، مشيئة الله النافذة دليل ربوبيته التي يستحق بها إفراده سبحانه وتعالى بالألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إيه دليل العبودية؟ أنه إيه؟ ربكم الذي خلقكم، مش كده؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فإثبات المشيئة الشاملة دليل إثبات الربوبية، والربوبية دليل وجوب إفراده بالعبادة. يقول كان هذا من أعظم أدلة التوحيد ومن أبين أدلة بطلان ما أنتم عليه من الشرك واتخاذ الأنداد من دونه، مما احتججتم به من المشيئة على ما أنتم عليه من الشرك واتخاذ الأنداد من دونه، هو من أظهر الأدلة على بطلانه، وأن ما احتججتم به من المشيئة على ما أنتم عليه من الشرك هو من أظهر الأدلة على بطلانه وفساده، لأنه لو شاء لهداكم أجمعين. إذن هو الذي له الربوبية التامة، إذن كيف تعبدون من لا يملك لكم شيئا ولا يقدر على شيء؟ فاعبدوه لأنه وحده الذي لو شاء لهداكم أجمعين. فلو أنهم ذكروا القدرة والمشيئة توحيدا له وافتقارا والتجاء إليه وبراءة من الحول والقوة إلا به ورغبة إليه أن يقيلهم مما لو شاء أن لا يقع منهم لما وقع لنفعهم ذلك. لو كانوا يقولوا لا قوة إلا بالله وما شاء الله كان وما لم يشأ على سبيل التسليم والتفويض لله والاستعانة به لنفعهم ذلك ولفتح لهم باب الهداية، ولكن ذكروه معارضين به أمره ومبطلين به دعوة الرسل فما ازدادوا به إلا ضلالا. والمقصود أنه سبحانه قد فرق بين محبته ومشيئته، وقد حكى أبو الحسن الأشعري في مقالاته مقالات الإسلاميين اتفاق أهل السنة والحديث على ذلك صفحة 291 إلى 294، والذي حكى عنه ابن فورك في كتاب تجريده لمقالاته أنه كان لا يفرق بين ذلك، وكان لا يفرق بين الود والحب والإرادة والمشيئة والرضا، وكان لا يقول إن شيئا منها لا يخص بعض المرادات دون بعض، بل كان يقول إن كل واحد منها بمعنى صاحبه على جهة التقييد الذي يزول معه الإيهام، وهو أن المؤمن محبوب لله أن يكون مؤمنا من أهل الخير كما علمه، والكافر أيضا مراد أن يكون كافرا كما علم من أهل الشر، ويحب أن يكون كذلك أن يكون ذلك كذلك كما علم. إيه جبتها منين دي؟ القرآن من أوله لآخره مفهوش أن الله يحب أن يكون ذلك كذلك، أن يكون الكافر كافرا، الله أراد وليس أن الله إيه أحب. يقول وكذلك كان يقول في الرضا والاستفاء والاختيار ويقيد اللفظ بذلك حتى لا يتوهم فيه الخطأ. انتهى كلام ابن فورك، وده خطأ بين. والذي عليه أهل الحديث والسنة قاطبة والفقهاء كلهم وجمهور المتكلمين والصوفية أنه سبحانه يكره بعض الأعيان والأفعال والصفات، وإن كانت واقعة بمشيئته، فهو يبغضها ويمقتها كما يبغض ذات إبليس وذوات جنوده جنود إبليس، ويبغض أعمالهم ولا يحب ذلك، وإن ولد بمشيئته. قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال: والله لا يحب الظالمين، وقال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولا تعتدوا، وقال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.